السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. علشان الحصه الجايه بقى نشتغل ايه بقى ان شاء الله؟ الحصه الجايه معانا نستكمل فيه علشان نشتغل فيها بيبر بسم الله ما يبقاش. والكلام الثاني اللي هو النهارده ان احنا نقفل الايه؟ هاتي برضه فاضل لنا الاكسدنتال هيموش كله وانا مستغرب الناس جاي اقول لكم ده كلام فارغ تقريبا في اول واحد شرح مفاصل السيولوجي المره اللي فاتت مفيش اي داعي للدرس بتاع النهارده واحد اقفل الاكسدنت دي مش كله وبعدين اقول يعني ايه بقى وسط ريبيا ويعني ايه بلاسنتال واكسترا بلاسنتال وانسدنتال وانفيتبل وايه انواع الهيمورج المختلفه اللي ممكن تيجي للست وايه انواع البلاسنتال هيمورج كتير من الصفحه 5 اللي عمالين نقولها من برينيشيا وسيركم بالليل وكل التكوس كله طلع يطلع من هذا الدرس باذن الله. ماشي طيب يلا بقى نجي ايه القصه اللي عندي؟ القصه بص انا خلاص رسمت الباص السيولوجي كل افتكرها طبعا وكل افتكر ان عايز بس حاجه واحده عايز ايه؟ عايز سبب من الاسباب وعرفت اللغه بتاعتنا؟ عرفت اللغه بتاعتنا؟ لو جيت اقول لك سبب من الاسباب يا حاجه جوه يا حاجه على الحيطه يا حاجه بره وعرفت ان الحاجه بره دي عباره عن اربع اسهم يمين شمال وفوق وتحت. طيب فاكرة نرمين السهم اللي فوق ده كان ايه؟ implantation على ثلاث حاجات كده وحشة يا ايه الفايبرويد الفوتو نمر على طول فايبرويد وسكار وسيرتم يعني مش محتاج كلام كتير اي بلاد بس اللي فارقة عنه ثلاث حاجة واحدة بس ان المنطقة دي محدودة الاثنين دول لازم يعني ما فيش ميلي موجود يعني لو كابيلري واحد فرقع ونزلت نقطة دم تنرفز اليوترس جامد يبتدي نقطة الدم دي تعور اللي جنبيه تعور اللي جنبيه يبقى عندي رابد ديفلوبمنت ايه؟ هيماتوم. هذه الهيماتوم هتعمل شوك فظيعة جدا هايبوفوليميك بس ولا هايبوفوليميك وايه؟ نيروجينيك من كتر الوجع اللي يمكن ربنا يسيب الهيماتوم تكتر يا جماعة مش كده لازم يعمل ميكانيزم يقفلها كروموبلاستر فتخش في ايه؟ بي ار سي. هذه الهيماتوم لو كونسيلد ومقفول عليها بالمنظر ده دي كارثة عشان كده الكونسيلد تايب كام في المية؟ 10% والكارثه بتاعتها انه يزود الانترترايك ايه؟ بريشر فالسهم الاحمر اللي ضغط لفوق هيضغط عند البلاسينتا على الهيماتوما والدم يخش عارفين اليوترس الاسود البني ده بيسموه ايه؟ كوبيير اليوترس لغايه ما اليوترس ده رابشر. يا جماعه عندي حاجه من الاثنين ان هو يروح معدي يمين ومعدي شمال في الساينسز يا اما الطريق الصعب يا اما الطريق ايه؟ السهل عن طريق الدم امنيوت فلود امبوليزم وكل ده هيموت كل ده هيموت مين وهيموت مين؟ هيموت الام وهيموت مين؟ وهيموت عندي البيبي. طب انت بقى عايز تعمل ايه في هذا الدرس؟ عايزك دايما اما تيجي بقى انا ما ببصش دلوقتي خالص انا دلوقتي محدش بيذاكر ولو سمعت الكلام يعني ممكن تبقى فاكره يوم ويومين انما لو ذاكرته نص ساعه وقلبت الصفحه بيتبخر محدش بيذاكر غير فين؟ في الاخر. فانا عايزك على بال ما توصل للاخر دي يمكن متبقاش كلمات دلوقتي لكن على اخر السنه هتعرف ان التكرار بتاع هذا الكلام بتلاقي على الاقل شويه بواري كده ايه لازقين في المخ هتعرف ان الرسومات رسم عباره عن بس حاجه من جوه حاجه على الحيطه حاجه من بره سهم من فوق سهم من تحت سهم من على الجناب بتفكرك رسمه باص فيسيولوجي دي تبني عليها درس كله يعني ايه تبني عليها درس كله؟ ما هو انت اللي عليك في النظري بص في عندي الطريق الصعب وفي الطريق السهل. الطريق السهل هو ده. الطريق السهل ان انا من اول السنه ما بعملش حاجه غير ان احفظك ان عندك ايه؟ سكيم. يوم يجي في اخر السنه يقول لك ايه؟ ديسكاس ايه هيموريج؟ اكسدنتال هيموريج. لان هو ده اللي عليه الدور. يعني السنه اللي فاتت كان ديسكاس بلاسنتا بريبيان يبقى السنه دي اكسدنتال هيموريج. السنه اللي فاتت ابورشن اللي قبلها اكتوبيك يبقى السنه دي مين؟ فيزيكال هرمون. بوست بارتم هيمرش كان مره جابوا اتونيك ومره جابوا رابشر يوترس استند على مين؟ ريتيند بلاسنت وهم ماشيين بالدور بشكل لا تتخيل. طب ماشي يا دكتور طب وايه اللي مطلوب؟ المطلوب بقى في اخر السنه حاجه واحده بس انك تفتكر رسمه بالفوتو ميموري وهي الرسمه دي حرام عليك بقى ابوك لما درسناهاش في السنه، وبعدين جبنا عليها درس. يلا جبنا عليها درس، يلا جبنا عليها درس. بسم الله الرحمن الرحيم. ديفينيشن، ايه الفرق عندي في الانتي بارتال هيموريج بتاع البلاسينتا بريدي والاكسترنال هيموريج؟ هو كله بعد الاسبوع ال 20 او ال 28 لغايه قبل الدليفري بتاعت مين؟ الفيتس. لكن يا دكتور الفرق ان ده في اللور يوتراين سيجمنت وده في ابر يوتراين سيجمنت، يبقى ادي ديفينيشن ما فيهوش مشكله. خش بعديها على البيزنس، ويقول لك يا دكتور ان البيزنس في الحاجات النادره دي 1%، يبقى تعالى نقسمه عندي بالتساوي. هنا عندي 0.5% وهنا عندي 0.5%، بس عندي مشكله كبيره قوي ان في عيانين معينين لما بيجيب لي كيس بيبتدي بالبالتي، يجي يقول لي سمها كام ورا كام. ايه رايكم في الاغلب العيانين البلاسينتا بريدي بتبقى ايه؟ مالتي بارا اولد ايج. ليه؟ استهلكت، عجزت، ماشي يا دكتور. طب والاجسام تانية مش غالبا بتبقى ايه؟ برايمري جرافدا، وممكن ماشي يا ابني برايمري جرافدا عشان بريك لابسه 50%، ولو قلت البرايمري جرافدا يبقى اني الوقت. بس على فكره من هيك نيدرز البريك لابسه هتلاقي ان هم بتيجي اكتر في ال ستريم اوف ايج، في البنت الصغيره خالص او في العجل، يعني ممكن تبقى في الفيري يونج تحت 20 سنه او الفيري اولد. الاولد دي بيسموها ايه؟ البري برايمري، البكره اللي اتجوزت بعد 35 سنه. تيجي بعديها المعضله اللي بعديها الايتيولوجي. طب انا هفتكر الايتيولوجي ده ازاي؟ لا دي بسيطه خالص. الايتيولوجي بتاع البلاسينتا بريفيا بروح كاتب، حد كتب خلاص جنبي، كتبنا ايه؟ حبه الفول زائد ايه؟ زائد مشيمه كبيره. ايه ده يا دكتور؟ ده ولا حاجه. ده احنا بنتكلم حبيبي اقلب عندك المنهج وخليك ولا حاجه. ولا حاجه دي ابسط، مش عايز اقول لك انت ده كلام بسيط، ده كلام بشع، بس بطريقه ايه؟ بطريقه هبه. ماشي يا دكتور. حبه الفول يعني ايه؟ يعني يقول لك مش عارف ايه؟ delayed development of الجدر الاخضر ده كوريفرندوز، او delayed disappearance of زونة الوزن، او جاي اخبط على الباب محدش فتح، delayed development of deceleralizations. مشيمه كبيره، اي عيل كبير مشيمته كبيره وبيخلص. بس هنا كان في انومالي اسمه ايه؟ بلاسينتا. النهارده هقول لك الانومالي بتاعت البلاسينتا كلها. اسمها ممبرينيش، المشيمه المفضحه الكبيره. طب ايه الايتيولوجي اللي هنا؟ لا ده انا كل عايز ارسمه حته بلاد فيسل. وهتفتكر باذن الله يا ابني، انا عارف انا بقول ايه. مجرد نجمه من جوه، نجمه على الحيطه، نجمه من بره، حاجه من جوه وحاجه على الحيطه وحاجه من بره. واللي بره ده يا دكتور عباره عن اسهم. ايه السهم عندي اللي نازل لتحت؟ صدر ديكريز في انتر ترانك براشر. ايه السهم يا دكتور اللي على الجنب ده؟ تروما يا دكتور. ايه السهم اللي على الجنب الثاني ده؟ اكسترنال كيفاليك فيرجن. ايه السهم عندي اللي طالع فوق؟ حاجه من ثلاثه، يا سيستم، يا اما فايبرويد، يا اما ايه؟ سكار. رسمه برشامه كده وتخلص كل حاجه بقى واجع دماغي. بس على فكره بقى هناك كان برضه في عندي انومالي، والله جدع بيقول بقى. يبقى هنا بلاسينتا ممبرينيشا، وهناك مين؟ سيركمبلت بلاسينتا، وهناك ايه؟ سيركمبلت بلاسينتا. ماشي يا دكتور. خش على اللي بعديها. ده على فكره اللي بعديها ده اهم حاجه. ايه اللي بعديها ده يا دكتور؟ الباسوفسيولوجي. على فكره كل الباسوفسيولوجي بتاع البلاسينتا بريفيا كان ناتج على حاجه واحده بس. حد يقدر يختصر لي الكلمه دي علشان يخلص؟ كان ناتج عن ايه؟ ان اللور يوترايت سيجمنت ستراتشبل. بس اللور يوترايت سيجمنت ستراتشبل. فده اللور يوترايت سيجمنت ستراتشبل، خلاص بقى يبتدي البلاد بس الواحد ورا الثاني يقع، مفيش مشاكل خالص. طب يا دكتور، طب حد يقدر يختصر لي الكول الباسوفسيولوجي بتاع الاكسيدنتال هيموريج في كلمه واحده؟ عارف ايه هي عندي الكلمه دي؟ اوتوماتيك اكسبانشن. وانس عندي اي بلاد فيسل عندي فرقه، بيحصل عندي مين؟ بيبتدي يا دكتور يحصل عندي اوتوماتيك اكسبانشن، الهيماتومه وتكبر تكبر تكبر. طبعا زائد الرسمه بتاعتها دي بتفكرك عندي من الرسمه في دماغك اخر السنه، بتبقى الرسمه ايه؟ بتبقى الرسمه في دماغك. وبس وقفنا على كده. يعني ايه يا دكتور وقفت على كده؟ انا بقول لك الدرس ده بقى. لو كنا قرصنا بس على نفسنا المره اللي فاتت ربع ساعه زياده، خلصت الدرس وقلت لك دماغك بقى الاكسيدنتال هيموريج ده خلص. ماشي، بس تعالى ناخده كده بالراحه. بعد الباسوفيسيولوجي في عندي مين؟ تايبس. واليك هذا السر من الاسرار. البلاسينتا بريفيا كانت كام تايب عندنا؟ اربعه. ايه هم؟ الاترالس المارجنالس سنترالس كومبليت سنترالس كومبليت. طب ايه الجديد يا دكتور؟ ايه السر اللي انت عايز تقوله باذن الله؟ عايز اقول لك ان على اخر السنه كل التايبس اللي عندي في المنهج بلا استثناء هتتقلب الى 3 تايبس. انت يا دكتور 3 تايبس، انت مالك؟ انت اللي عليك تصدقني وبس. انت المره اللي فاتت لما قعدت اقول لك 1% و10% و50% و90% لغايه دلوقتي ما انتش مؤمن بيها. خلاص خليك برضو ما تؤمنش ان كل حاجه في اخر المنهج هتوصل 3 تايبس. اقص عليك، عشان لما يجي اي حد يقول لك اي كلاسيفيكيشن قول له هي النساء هي 3 على طول. برولابس كم درجه؟ 3. برنيم كم درجه؟ 3. بس انت بريفيا كم درجه؟ 3. بترابس ومارجنالس وسنترالس، مش مهم كومبليت والكومبليت، كل حاجه عندي بتتحول ل3. اكسيدنتال ايموجي كم درجه؟ 3. ايه هم؟ يا كونسيلد يا ريفيل. يا اكيد قريت في الورق ان الكونسيلد بتقلب ريفيل، اسمها ايه؟ ميكسد. 3. كل حاجه بقت عندي قواعد. يعني ايه يا دكتور بقت عندي قواعد؟ دي حطها برضه قاعده كده في دماغك عشان المنهج كبير، عشان نخلص بقى خلاص بقى داخل السنه الجايه. ايه هما؟ بس تعالى خلاص انا كده انا ما بجريش، انا كده ابتدي اكلمك بالراحه. قلبنا الصفحه، جبنا صفحه كام؟ 56. بيتكلم بالراحه، بسم الله الرحمن الرحيم. تايبس، ايه التايبس اللي عندك يا دكتور؟ ما انا بقول لك اسوأ نوع عندي ان الهيماتومه تفضل موجوده هنا، دي اسمها ايه؟ كونسيل. اللي احلى منها عندي ان البلاسينتا لما تيجي تقطع عندي، ايه الاخبار؟ تقطع عندي من على جنب. يعني ايه يا دكتور تقطع من على جنب؟ اسوأ نوع ان المشيمه تقطع عندي من الوسط، لان لو قطعت عندي من الوسط يا دكتور ايه اللي هيحصل؟ الهيماتومه دي هتبقى في الوسط وهتبقى البلاسينتا عامله زي الكاس كده، عامل ايه؟ شايلها جواه، مش راضي ان الدم ده لا ينزل يمين ولا ينزل شمال، مقفول عليه بالكاس ده. والعلم دي حاجه نادره جدا ان البلاد بس اللي يفرقع هو اللي يفرقع في الوسط. حد جامد يقول لي ليه؟ عشان اقوى بلاد بس اللي هو اللي موجود فين؟ بالفضل. فاكرين السهم المقدس بيطلع لفوق 100% او 100% هو البلاد بس ده؟ ده اقوى بس اللي عندي مقفول عليه بمسلز ايت شيب فيجرز هو ده. عشان كده كون الفرقع ده شيء كون ولا هو شيء نادر؟ نادر 10%. ويوم ما الفرقع يبقى مصيبه، لان في الوسط ده دكتور مقفول عليه ايه؟ يمين وشمال. ده اللي هيزود الانترا يوتراين بريشر بشده، ده اللي هيقلب عندي الفوق وبرير يوترس وتحت، ده هيزود الانترا يوتراين بريشر، ده اللي هيعمل الانترا، ده اللي هيعمل المصايب اللي هو مين؟ الكونسيل. اصلا بتقول ايه يا دكتور؟ اصلا بقول لك بيولوجيك كده، اقوى ماسلز عندي موجوده في الوسط، صح؟ صح. طب وكل ما تروح يمين وكل ما تروح شمال الماسلز بتبقى ايه؟ اضعف. كل ما تروح يمين وكل ما تروح شمال الماسلز عندي اضعف، ماشي يا دكتور؟ يبقى اللوجيك عندي ان الفاسلز اللي تفصل في الوسط ولا على الجناب؟ على الجناب. طب ولو فصلت على الجناب الدم ماله؟ هيطلع لبره وهتبقى على طول ايه؟ ريبيت. يعني المور لوجيك عندي والمور نسبته اكتر ان هي تفصل على الجنب. ولو يا دكتور فصل على الجنب الدم سهل جدا يفقد، الكلك عليه الخارج بقى اقرب بكتير. فده يا دكتور النوع بقى الثاني اللي بيسموه ايه؟ ريفيلد تايب. المكتوب عندكم نسبته كام؟ 30%. بلاد فاسل فصل منين؟ من على الجنب، عمل بنتريشن لليوترس، فابتدى عندي اليوترس كونتراكت وابتدى الدم يديستركت اتس واي. حد عارف ما بين مين ومين؟ ما بين اليوتراين وول والايه زي ما قلنا الحصه اللي فاتت والابنيوتيك ممبرين كده، لدرجه ان هو ايه؟ الدم ينزل ده احلى بكتير، 30 فل ده احلى بكتير، ان كل الدم ينزل هيديك مستين، حد عارفهم؟ اسسمنت بتاع الشوك بتاعك يبقى اكتر. الشوك اللي تعمله اسسمنت اكتر احسن ان الدم يبقى على عينك يا تاجر. حاجات انت مستخبيه دي واحنا هيعرفها ازاي؟ ادي اول ميزه، والميزه الثانيه طبعا ان الانترا تراك بريشر هنا ايه؟ اقل بكتير. انا عايزك توصل لمرحله ايه؟ عايزك توصل لمرحله ان مش الفاصل السورج المانرز، احنا دايما يا جماعه بندي الصوره البشعه. يعني الشباب بتوع العمل فاكرين البي سي او؟ سوهم ستريليتي اوبيستي هيرشيتيزم انوبيوليشن، دي الصوره البشعه. عارف دايابيتس ميليتس؟ الشعر اللي بيقع والسمنه بتقع والفانجس اكزامينشن والريتنا بتقع، دي الصوره البشعه. لكن لازم تبقى قابل ان ربنا كريم وفي ايه؟ وفي درجات. 10% كونسيل و30% ريفيل. امال ايه حكايه 60% دي؟ اقول لك من رحمه ربنا لو ابتدينا في الوسطى يا دكتور تروح ايه قالب عندي ان هو ايه يطلع لبره كونسيل دي اللي بمين ريفيل بيسموه ايه النوع ده ميكس بالسلام بيسموه ايه النوع ده يا دكتور ابتدي عندي هنا اهو ورا اليوترس ورا البلاسينتا باي شكل ريترو بلاسينتا هيماتوما ده هيماتوما مع الكونتراكشن بتاع اليوترس بقى ربنا بيبارك والدم ده يجي يجات واي تو ذا اوتسايد يبتدي كونسيل وربط كريم والكونتراكت اليوترس كونتراكت والجات واي ويبقى اسمها ايه ميكس 60% قلت لك قبل كده ما تحفظش غير حاجه واحده بس الحلو يبقى كام والوحش كام 10 مين الوحش كونسيل والريفيلد والميكس على بعض كام 90% كده بقى زي ما تقسمها احفظها زي ما تحفظها بس عشان الام سي كيو ذا كومنست تايب از ذا كونسيل فولس ذا موست وورست تايب ان ذا كونسيل ترو بس هو ده اللي عايز اوصله لك لما اجي اقول لك في اخر السنه في الام سي كيو تقريبا 150 نمره عايز اقول لكم جربت وشفت الام سي كيو ولا الذين بيحطوا ازاي ماشي يا دكتور بس في نوع تاني غريب قوي وفي 20 جنيه شكلها بتطلع في كلاسيفيكيشن تانية جديدة قوي اكتب جنبيها ريسنت كلاسيفيكيشن كلاسيفيكيشن احدث اللي هي مكتوب عليها according to severity ومتقسمة تقسيمة غريبة قوي بيقول لك حسب الكلينيكال بيكتشر وحسب الفيتس وحسب الكلينيكال بيكتشر اللي يعني المذر يعني وهي الكلينيكال بيكتشر اللي عندي بينو بلاد برافو عليك يعني جوه كلينيكال بيكشر تكتب بينو بلاد ومينلي بلاد ولا بين الليله بتبتدي ايه؟ بين بينو بلاد برافو عليك دي كلينيكال بيكشر اللي عندك بينو بلاد في البون هاي طيب ونمره 2 حسب الفيتنس ونمره 3 حسب درجه الشوك ونمره 4 حسب درجه الايه؟ دي اي سي يعني شكلها كده ماذر فيتس والكومبليكيشنز اللي عندي ما هم دي الكومبليكيشنز اللي عندي الشوك ومين؟ والدي اي سي ماشي يا دكتور اوكي وتقسيمها عندي تقسيمه غريبه جدا 0 1 2 3 يعني اربع درجات مايلد كلينيكال بيكشر مايلد مودريت سيفير انا عايزك بس تتامل حاجه واحده بس تتامل حاجه واحده بس انت تتفاجئ ان في المايلد تايب دي وفي سؤال انت هتقوله لي يعني انت هتسالهم دلوقتي حالا واجابته هتبقى 20 جنيه المايلد تايب دي نو كلينيكال بيكشر والفيتس از الايف والشوك مفيش والدي اي سي مفيش بس واخد بالك كل ما انزل لتحت واخد بالك انا عايزك تعمل العلامه دي تعمل العلامه دي على الورقه عندك يعني يا دكتور تعمل العلامه دي واخد بالك كل ما تنزل لتحت هتلاقي الدنيا ايه اسوأ يعني ايه اسوأ كلينيكال بيكشر عندي بعد كده بتبقى ايه مايلد مودريت سيفير بوزيتيف 2 بوزيتيف 3 بوزيتيف طب الفيتس في الدرجه الاولانيه خالص كان عايش في الدرجه الثانيه عايش في الدرجه الثالثه ديستريس في الدرجه الرابعه ايه ميت الشوك في الاول نيجاتيف مش موجوده خالص في الثانيه نيجاتيف في الثالثه بوزيتيف في الرابعه بوزيتيف موجوده قوي الدي اي سي في الاولانيه مفيش في الثانيه مفيش في الثالثه مفيش في الرابعه فيه انا عشان كده عامل لك سهل عشان تيجي تقول يا دكتور الدي اي سي في الاولانيه ما فيش، الثانيه ما فيش، الثالثه ما فيش، بس موجود فين؟ في الرابعه. في الشغل في الاولانيه ما فيش، في الثانيه ما فيش، بس موجوده فين؟ في الثالثه وموجوده قوي قوي فين؟ في الرابعه. يعني السهم ده كل الحاجات اللي فوقيه خفيفه وكل الحاجات اللي تحتيه ايه؟ تقيله، في الورب كده، في الورب كده، اللي يقعد في البيت كده ويتامل شويه هيلاقي انه ينفع يعمل سهم كده عشان عايز يحفظها يعني. ماشي يا دكتور، بس ده مش غلط خالص. يعني ده مش غرض بس في كلام اهبلت ما ينفعش ان انا اقوله ما ينفعش افضل اقول لك مايلد تايب مايلد تايب مودريت تايب سيفير تايب طالما قلت لك ان بتكلم على اربع حاجات ام وبيبي وشوك ودي اي سي كل ما انزل لتحت الامور تبقى ايه؟ اسوء بس بلا هذا بقى يلا قولوا لي السؤال علشان حد يعرف يجيب له سؤال عارفه ازاي؟ برافو عليك ربنا يبارك فيك بس كده المايلد تايب دي يا دكتور بتشخصوها ازاي؟ شفت بقول لك مش خالص شفت طب استنى بس ما بقيت الناس تسخر معايا يعني ايه بتشخصوها ازاي؟ بص كده تاثر على المايلد تايب ايه اللي على المذر؟ نو كلينيكال بيتش والبيبي اخباره ايه؟ الايف واخبار الشوك ايه؟ مفيش واخبار الدي اي سي ايه؟ مفيش اكيد السؤال هيبقى امال ايه؟ بتشخصوها ازاي؟ يلا يا جدعان الترا ساوند غلط ايه؟ بعد الولاده برافو عليك مين اللي قال لك؟ ايه؟ الراوند في الراوند. طب اديك فلوس ولا لا؟ بس برافو عليك انك فاكر الكلام البسيط ده في الراوند. يعني انا اديك فلوس بس متردد في نفس الوقت. بيقول لك ايه بعد الولاده؟ يعني ايه يا دكتور بعد الولاده؟ اصل اللي بيقول واحده نو كلينيكال بيكتشرز حصل لها فعلا ايه؟ اكسيدنتال هيموريج. يعني كون ان انا خلقت التقسيمه دي فعلا حصل لها اكسيدنتال هيموريج وحصل ايه؟ هيماتومه. بس هيماتومه دي كبيره ولا صغيره؟ صغيره جدا لدرجه ان انا ما عملتش كلينيكال بيكتشر ولا اثرت على البيبي ولا اتدخلها في مين؟ في شوك ولا اتدخلها في ايه؟ دي اي سي. بعد ما البيبي ينزل وبعد ما البلاسينتا تنزل هتفاجئ ان حاجه سودا كده اسمها ريترو بلاسينتا الايه؟ هيماتومه. هو بيقول الحاجات دي في الراوند؟ ماشي. يبقى بعد ما تولد البلاسينتا تلاقي حته ايه؟ هيماتومه. ساعتها تقول اوبا تظهر العينه اللي انا ولدتها دي كانت داخله باكسيدنتال هيمورج وربنا ايه؟ وربنا سطر وكانت very much degree اسمها ايه degree؟ mildest degree. بس كده يبقى تحت المربع تكتب ايه؟ mildest degree is diagnosed retro retrospective by finding retro placental hematoma. يعني بتشخص بالراجع mildest degree is diagnosed retrospective بالراجع by finding retroplacental hematoma. ان انا الاقي retroplacental hematoma. ماشي يا دكتور بس انا على فكره كلام خايب يا احمد ما تاخدش جوه قلبك كده retroplacental hematoma. طب دوس على اللي بعديها زيزو. فايق معايا زيزو؟ دوس بقى انا وانت يلا نلعب. clinical picture symptoms وايه؟ symptoms وساين. يلا قول لي السيمتوم. الست دي قبل ما تشتكي في شيء نزيف ولا بوجع؟ يا جدعان خدوا بالكم من الحاجات الله يخليك عشان الكلينيكال بيكشر في اخر السنه بيلعب بالكلام. بين بين صادر سيفير بين. وعلى فكره يا رجاله ده ممكن انت تتلخبط وتفتكر ان هو وجع ولاده. حد يقول لي ليه ده مش وجع ولاده؟ عشان انا كاتب ايه عندك؟ كونتينوس بيزل تون كونتينوس حاجه كده دم نازل بيمسك ويتنس ست فاكرين؟ ومش راضي يسيبك. كل ما تيجي تحاول تنطر الدم ده يروح فرقع باسل اكتر والماسكه تبقى اكتر والغتاته تبقى اكتر والغلاسه تبقى اكتر. عشان البيت ده كونتينوس عشان مش اي واحده عندها وجع تقول لي عندها مين؟ اكسدنتال. ولعلمك طب حد يقدر والله لازم نقول السؤال ده اول مره اقوله في حياتي. حد يقدر يقول لي بقى ليه احنا بنشخص الاكسدنتال هيموريج دي بنضطر نحط ايدينا على بطن الست اكتر من دقيقتين؟ عشان وجع الولاده ما عمره ما يزيد عن كام؟ دقيقتين. وده اللي فعلا احنا بنعمله. حط ايدين كده على بطنها. فين في اي انهي حته في البطن؟ فين اكتر حته فيها ماسلز؟ على الفانوس. لو ده وجع ولاده هتلاقيه بيروح. انما ده لو وجع اكسدنتال هيموريج هتلاقيه ايه؟ ما بيروحش. بس ما تكتبش حاجه الكلام ده كله مكتوب. ماشي دو. يبقى بين صادر سيفير كونتينوس بين هو ده الاساس. طب ممكن ينزل عليها دم في انهي حالات؟ في الحالات الريفيل في الحالات الميكسد ينزل عليها عندي دم. برافو عليك برافو عليك. طب اقول لك انا على حاجه العينه دي هتبقى شوك كولابسد. شوك كولابسد بروبورشنال للدم اللي نزل ولا مش بروبورشنال؟ مش بروبورشنال لان عندي كام اليمنت؟ عندي تو اليمنتس للشوك هايبوفوليميك و نيوروجينيك. عشان كده انت في شوك مش متفسره بالدم اللي انت ده لو نزل دم اساسي. ده لو نزل دم اساسي ده معظم الشوك نيوروجينيك نمره واحد وهايبوفوليميك. ومعظم الهايبوفوليميا دي ناتجه عن دم انت شايفه ولا هيماتوما وكوبوليري يوترس وانترابريتوكال هيموريج ودم جوه ورابشر يوترس. دم الليله كلها نوت بروبورشن نوت بروبورشن. طب ماشي ماشي دي هتدخلنا للحاجه اللي بعديها. ايه يا دكتور الحاجه اللي بعديها؟ انت فاهم معايا زيزو؟ سيمبتومز هبله. على فكره اكتشف في اخر السنه ان كل السيمبتومز عندها عباره عن ايه وايه؟ بينو بليدنج. طب والسيمبتومز عامه في الناس كلها عباره عن بينو بليدنج وايه وايه؟ وسوالنج وللشوش. طب ولا حاجه ولا في اخر المنهج بتلاقي الناس دي هبله كلها بتتحول لبرشيم عبيطه بالمنظر ده. بس بس انت اصبر بس وشوف الفرشه ايه تلاقي اللمه اسهل بكتير. ماشي يا دكتور. طب بص لي عندي على الاكزامينشن في حاجه غريبه جدا يا جماعه. اكزامينشن جنرال وابدومينال وايه؟ لوكال. ايه الحاجه الغريبه يا دكتور في الجنرال؟ ان رغم ان العيانه دي شوك عادي ولا بروفاوند شوك؟ بروفاوند شوك رهيب اللي انا بلاقي ضغطهم 120 على 80 زي الفل. هبله علشان اساسا اشهر سبب ليها اسمه ايه؟ بري كلامس. اوريدي هي كام ضغطها؟ كام؟ 180 على 130. فمفقد الدم يا دكتور ال 130 على ال 180 على 130 دي بقت كام؟ 120 على 80. شفت اللي حصل ايه؟ 120 على 80 بالنسبه للعاده دي يبقى شوك، لان الاساس بتاعها ايه؟ عالي. ده بيلعبوا بالكيسز لعب في اخر السنه، بيلعبوا بالكيس ده. عارفين دي بيسموها ايه؟ بص محمود، ها؟ بص يا محمود، ضغطها 180 على 120 اهو. يعني انا السنت نزلت فضغطها بقى كام على كام؟ 120 على 70. انت اللي تفتكرها ايه؟ نورمال. لا لا، دي بيسموها ديكابيتيتد بلاد بريشر. حتى عارف يعني ديكابيتيتد؟ مقطوع راسه. الحته اللي فوق دي مقطوعه، ادي الراس اهي اللي فوق اللي هي كانت 180 على 130 مثلا. طب مقطوعه دول مش كده يسموه ايه؟ ديكابيتيتد. الامتياز العادي يقول لي ازاي افقس ان هي شاطره رغم ان ضغطها مظبوط عادي نورمال. الامتياز السوبر يقول لي ازاي، لكن نبتدي بالعادي. العادي بالايه؟ بالبولس. يعني انا البولس ايه؟ عالي جدا. صحيح. هل الامتياز العادي بالبولس؟ ايه بلاد بريشر 120 على 80 وبولس 160؟ لا، ده في حاجه، ده تاكيكارديا بتاعت الشوك. انما الامتياز المخصوص يروح جايب يا دكتور حاجه كده وتدخلها جوه الرقبه، سنترال فينس ايه؟ بريشر. ويقول لك السنترال فينس بريشر دي حته قسطره وبتخش لغايه الرايت اتريوم، وهي دي اللي بتشوف اكشولي الفاسكولار ايه؟ فوليوم. وهي دي اللي بتعمل فيري جود اسسمنت للسيركلاتري ايه؟ للسيركلاتري سيستم، انك تعمل سنترال فينس بريشر. عشان كده يا دكتور بيلعبوا بهذا الكلام. يعني ايه بيلعبوا؟ قول لنا بقى ازاي بيلعبوا بهذا الكلام العبيط ده، ان يجيب لك في اخر السنه كيك والكيس دي ايه يا دكتور؟ ملخبطه، يتوهك. يقول لك 19 سنه ونص، برايمي جرافيدا، حامل في 33 اسبوع، والعينه دي عاديه جدا، فجاه اشتكت بصداع وزغلله في عينيها ورجليها مرمه. قصدي يقول لك سنتو ساعتين بيكلمس. يقول لك فجاه يا دكتور وهي ماشيه في الشارع جالها اكيوت ايه؟ اكيوت ابدومن. واحنا هناك لما نروح البري كلامس هناخدها في العمل زي الراوند الاولاني، هنبقى عليك ان الاكيوت ابدومن في البري كلامس حاجه من اثنين، الكومن اكسيدنتال هيموريج، وايه الرير يا دعاء؟ رابشر يوتس. برافو عليك، رابشر جلايسون كبسول. اقول لك اي عالم بري كلامس لو جالها اكيوت ابدومن ده هناك بقى اكسيدنتال هيموريج على طول. بس يجي لخبطك يقول لك اون اكزامينيشن لقينا البلاد بريشر كام على كام؟ 120 على 80. اوبا، طب دي دخلت ولا ما دخلت؟ انتوا فاهمين؟ فاهمين بيسوق عليك ازاي؟ 120 على 80. في نفس الوقت البالس يقول لك كام؟ 130. ماشي يا دكتور. ويبقى اول سؤال what is the main investigation to be done to diagnose such a case؟ سنترال. وده يبقى اول سؤال، هتعمل ايه علشان توصل للتشخيص الصح؟ سنترال فينس بريشر. ماشي يا دكتور. اوكي، ده بالنسبه لعندي لمين؟ للجنرال. خدت بالكم من حاجه يا جماعه؟ ان بقيه الكيس بتاعت العيانه دي بعد ما كان عندها زغلله في عينيها وصداع، وبعد كده قالت اه يا بطني، على بال ما في يوم فات، على بال ما رحت الاستقبال، نزل ايه من مناخيرها؟ نزل عندي ايه؟ نزل عندي دي اي سي. برافو عليك، دي اي سي. فدايما خد بالك من هذه اللي انا سميتها ايه؟ الثلاثيه الايه؟ المشهوره، الايتيولوجي والمرض والكومبليكيشن. ماشيين مع بعض كده زي كيبه واحده. ايه الايتيولوجي؟ بري كلامسي. ايه المرض؟ اكسيدنتال هيموريج. ايه الكومبليكيشن؟ دي اي سي. ماشيين كده مع بعض بالسكيبه واحده على طول. عشان كده هتتفاجئ عندي في عندي الجنرال اكزامينيشن بكلمك على مين؟ على الايتيولوجي بري كلامسي. وانا بكلمك بعديها على مين؟ على المرض. المرض اكسيدنتال هيموريج هيعمل ايه؟ شوك. بروبورشنال ولا نون بروبورشنال؟ نون بروبورشنال. وايه عندي الكومبليكيشن اللي هتبان جنرال على هيئه بيربرا ونزيف من المناخير؟ دي اي سي. انا سكبت الهم دي ماشيه معايا على طول. انا اقول لك ايه الانفستيجيشن بتاعت الاكسيدنتال هيموريج؟ اياك يا واد تنسى انفستيجيشن فور اي اند ايه؟ ليه هعمل زلال في البول؟ ليه هعمل فابريشن ديجريديشن برودكتس؟ انا اقول لك كومبليكيشن في الطالب العادي وفي الطالب السوبر. الطالب العادي هيكتب الكومبليكيشن ده ايه؟ انما عندي الطالب السوبر هيكتب الكومبليكيشن بتاعت مين؟ بريكلانس، والكومبليكيشن بتاعت ايه؟ دي اي سي. شفت الفرق بين الناس اللي فاهمه واللي مش فاهمه؟ ماشي يا دكتور. فدي ثلاثيه مشهوره ماشيه معايا على طول، ماشيه معايا على طول. ماشي يا دكتور كمل. ده جنرال اكزامينشن، الايديولوجي السبب، المرض المشكله. طب ابدومينال اكزامينشن، لا على فكره احنا قلنا الكلام ده غلط في وقت كتير. ابدومينال اكزامينشن من غير ما تبص في الورق، ابدومينال اكزامينشن لسه ماسكه كزيزو بتسال عليك النهارده، عباره عن حاجتين ايه وايه؟ اوسكالبيشن. خش معايا من الاول، كم حركات؟ اربع حركات. ان اشوف المستوى ده اسمه ايه؟ بندر ليفل، واقفش هنا. بندر جريب، احط كده زي البطيخه ومن تحت اسمه ايه؟ فيلم جريب. يلا ندوس، يلا ندوس. بسم الله الرحمن الرحيم. بندر ليفل، فاكر البلاسنتا بريفير كان قد ولا اعلى ولا اقل؟ قد. بلاسنتا فوق، بلاسنتا تحت، نفس الحيز في الفراغ. امتى قد يا زيزو كان بلاسنتا بريفير؟ لا الفضل ليفل اعلى. انفلونزا وماكروسوميا حاجه. طب وما امتى تلاقي اقل؟ اي شعره ومطرقه العيل فاكر خلاص العيل جاي من المستعرض. طب المره دي بقى الفضل ليفل قد ولا اعلى؟ اعلى بكتير. ليه يا دكتور؟ هيماتومه. ايه حته هيماتومه يا دكتور تخليك انت اصلا ما انتش لسه ما دخلتكش من الفيلم يا جدعان. العيانين دول الهيماتومه دي بتبقى حوالي 2 ل 3 لتر. اقول لك الكلام في عيانين بيموتوا، عارف يعني ايه 2 ل 3 لتر؟ يعني حوالي 60% من السيركيلاتي فوليوم. كل ده بيبقى هنا. عشان كده الناصح فيكم بقى اللي بيذاكر، شوفوا ده تعريف الذكاء، اللي يذاكر ويوم ما جه اقول كيس يعرف ازاي يطبقها. ان في الكيس دي حشميرك، هقول لك ان هي حامل في 33 اسبوع وجالها بري كلانسيا والعيانه شوب ورغم كده ضغطها 120 على كام؟ 80. عرفت التفسير؟ دي اسمها ايه؟ دي كام؟ وهي 33 اسبوع. اقول لك باي فاندل ليفل، دايما فاندس يعني زيزيك ستيرنال. عرفت ليه الفاندل ليفل عالي؟ عشان هيماتوم. الكلام ده بيتقال مش عشان الدرس والله، عشان التطبيق. الدرس سهل وانا خلصته يعتبر الحصه اللي فاتت، عشان انا النهارده جاي اقول لك التطبيق بقى والقلق بقى. ده الفاندل ليفل يا دكتور اعلى. خش على بعد كده المسكات بقى، الفضل جريب وامريكان جريب. هناك كانت البطن يا زيزو ولاكس، هما دايما الاخبار ايه؟ اهي يا جماعه بيسموها ايه؟ ريجيمتي بورد لايك ريجيمتي، زي الخشب زي السبورت. بورد لايك ريجيمتي اقول لك ايه؟ ناشفه بتفك ولا ما بتفكش؟ تفكش خالص. There is continuous basal tone. Continuous high basal tone. Board line division. ما بتقلقش كده يا جماعه. قلت لكم المره اللي فاتت احنا ازاي بنفرق لو دلوقتي تبكر، لو بنت خالتك جه عليها شويه دم في الاسبوع ال 33 تبقى ايه؟ ايه؟ هتقول لها ايه بالتليفون؟ في ايه ولا في ايه؟ في وجع ولا مفيش وجع؟ كويس. لو قريت لك مفيش وجع تبقى مين؟ بلاسنتا بريفير. لا دي ممكن تكون الاكسدنتال هيموج. بس انا طيب مهندس طيب، لو قريت لك في وجع دي تبقى ايه؟ اكسدنتال هيموج. اه بس دي ممكن تكون بلاسنتا بريفير وهي في ايه؟ ده وجع ليه؟ مش فاكر الاستثناء بين الرسالة ايه؟ ليه؟ ماشي السمتم على عينه وعلى راسه، بس لازم العينه تجي للمستشفى عشان اعمل ايه؟ اكزامينيشن. مين اللي هي الاكس؟ بس انت فاكرين كنا كتبنا جنبيه كلمه الايه؟ طب ممكن تكتب برضو كلمه السر هنا برضو. ومين اللي هي بورد لايك ريجيمتي؟ اكسيدنتال هيموج. دي كلمه السر عندي، دي كلمه السر. خلاص انت كده بدخلك في الفيلم معايا. ماشي يا دكتور. والله شكلها حلوه، شكلها دي اللي هتيجي في كيس الراوند دي والله اعلم. ربنا يستر. ماشي يا دكتور. خش على اللي بعديها، فيلفت جريب. هناك الراس عاليه ونون انجيج، وعندي مال برزنتيشنز كتير. ليه عاليه ونون انجيج؟ سمت بريفير. طب وليه عندي مال برزنتيشن؟ اللي يقولها بلغتي يبقى معلم. تحول شكل الرحم منكم متراية لبرده قناية. طب هنا ايه الاخبار؟ ده زي الفل. في حاجه تخليه ما يبقاش كفالك؟ في حاجه غيرت الاكوموديشن؟ لا. في حاجه؟ طب وانجشت ولا نون انجشت؟ ده انجشت بشده عشان الهاي بيزل ايه؟ بيزل كابسه. تولد ولا ما تولدش؟ تولد في ثانيه. ده القاعده هنا ان هي ايه؟ ان هي تولد غصب عنها. ماشي يا دكتور؟ طيب اكزامينشن دايما زيزو خليك معايا. اقول لك جنرال ابدومنال والثالثه ايه؟ جت قلنا عندي ممنوع. ممنوع الايه؟ ممنوع الفحص. بس صحيح قبل الفحص ده اقول الايه؟ بس البيبي هناك في الاسكارتيشن كان مسموع صح؟ انما هنا في الاغلب بيبقى الاستريس. ده ايه ما لقيتوش ميت؟ حد يقول التفصيل التفسير التفصيل اكتر من كام في الميه؟ 50% على بلا. اكتر من 50%، بالاغلب بتلاقيه ديستريس الا لو ما كانش ايه الله، يعني المرض سيفير والبيبي ديستريس، يبقى هعمل ايه؟ كونزرفيشن ترمين اكيد ترمينيشن. ماشي يا دكتور. اوكي، هنا البي في زي ما اتفقنا انديكيتد ولا كونترا انديكيتد؟ ليه كونترا انديكيتد يا دكتور؟ طب ما هو لو فحصت البلاسينتا فوق انتش عرفك، انتش عرفك انا حطيت لك قرار المره اللي فاتت. ايه هو القرار؟ ممنوع الفحص باي حال عليها ايه؟ يا بليدنج يا ايه؟ يا ميه. اي عليها بليدنج. ممنوع الفحص لما تعمل ايه الاول والاكسكلود مين؟ تعمل الترا ساوند والاكسكلود الايه؟ والاكسكلود عندي ان هي بلاسينتا بريك. دكتور محمد تفحص ليه؟ اصلها ما هياش ايه؟ بلاسينتا بريك. وساعتها دكتور اما تيجي لازم تفحص ولا مش لازم افحص عشان عيني بيولدوا ايه؟ فشان ده لازم افحص، لازم طبعا افحص. وانا خايف اما افحصها يا دكتور هتلاقي قنبله دم فرقعت عليك، اللي يقول لي يبقى معلم. اميوتك ممبرين عادي سوفت لاكس ولا عليه تنشن؟ تنشن رهيبه، سهل جدا وانت بتفحص يا دكتور يحصل ايه؟ ربشن في ممبرين. ساعتها تنزل ميه ولا ميه بدم؟ دي اللي بيسموها بلادي لايكور. لايكور حتى عارف يعني ايه لايكور بالايطالي؟ يعني لايكور عادي، لايكور يعني ايه؟ ميه. ما حياتك بتظهر ليكر. الليكر ده حاجه ثانيه، حاجات كده بيسموها الاخوه بتوع الفواتح للشهيه يعني. شمبانيا وخمور وكده. ايه؟ بلادي لايكور، بلادي لايكور. ماشي؟ ميه بدم. طب استنى بقى، اختبار للنفس. قبل ما تقلب الصفحه، كلينيكال بيكشر، بوصل منه دايجنوز ديفرنشال دايجنوز. طب وبحكم بمين؟ انفستيجيشن. بيقول لي ايه الانفستيجيشن عندي يبقى معلم؟ انفستيجيشن عندي يبقى معلم. نو نيد فور انفستيجيشن. اف يو جاست دايجنوز ايه؟ كلينيكال. خدوا بالك من الالعاب ده ايه؟ خدوا بالكم من الالعاب ده ايه؟ اكتب على الانفستيجيشن عندي نو نيد فور انفستيجيشن، از دايجنوز كلينيك. انفستيجيشن ايه اللي انت عايز تعمله؟ ولا حاجه، ولا حاجه. دايجنوز توتال كلينيك. توتال كلينيك ازاي؟ واحده عندها يا ابني بري كلابس وفجاه قالت يا بطني وبطنها بتوجعها ونازل عليها شويه دم، تسمع البيبي لقيت الاستريس فضل ليفل اعلى، دي جابت لي بلاد بريشر، برعيه رجاله. ده اللي يعمل انفستيجيشن في العيانه دي يبقى بيضيع ايه؟ بيضيع وقت، بيضيع وقت. احنا قلنا الكلمه دي قبل كده في منطقه بس مش فاكر ايه. لا مش ابورشن. لا ايوه اكيوت ديستربد اكتوبك. ايوه عندك الاكتوبك جاي ديستربد عندي، نعمل بيتا اس جي ولا نعمل الترا ساوند؟ مفيش وقت. ايه كلينيكال بيكتشر از باين ايه؟ very established او clear please go ahead for laparotomy. فاكرينها؟ فاكرينها؟ كانت مكتوبه في وسط الانفستيجيشن كده بالازل go ahead for laparotomy. نفس الكلام هنا no need. والبلد كده شكل الدكتور بيقول لك الحاجات اللي في الاس كيو وبيقول لك ازاي دي حاجات كيسز وبيقول لك الحاجات اللي في الشفوي. على فكره طز في المذاكره، طز. ده انا مش عايز حد يذاكر في بيته، ده انا عايزك تيجي تقعد هنا تسمع عشان تدي له الاسئله الشفوي. ده لو انتوا بتحط في زاد في بيته، يعني انا محتاج ان انا اقول مش عايز حد يزاد في بيته، انتوا ما تتوصوش بهذا الموضوع يعني. ماشي يا دكتور. شفوي. هي ابني وتعمل ايه بقى انفستيجيشن حتى الاكسيدنتال هيموريش؟ نو اقول له ما بعملش يا دكتور، انا مش عارف دايجنوستيك كلينيك. لكن لو هتعمل ما تنساش سكيبت الهم اللي ماشيه معايا، هعمل ايه للبري كلامسيا؟ سولات في البول، رينال فانكشن تاست، مالكش دعوه نبقى ناخدها بقول لك. طب هعمل ايه للمرض نفسه؟ الترا ساوند. عشان حتى اكسكلود البلاسينتا بريميا وفي نفس الوقت ممكن يكتشف الريترو بلاسينتا الايه؟ هيماتوم. طب اعمل ايه للدي اي سي؟ اقيس ايه عندي؟ اف دي بي سي كوجوليشن بروفايل. مفيش مشاكل كوجوليشن بروفايل. ارجع كوجوليشن بروفايل ولا كمان رينال فيلير؟ كان رينال فانكشن تيست. على فكره اللي بيقول العيال دي تخش في رينال فيلير ليه؟ يبقى معلم. عشان الشوك هايبوفوليميا. برافو عليك. ادي حاجه عشان الدي اي سي. ايه ده جبتوها ازاي دي؟ دي سيبتك ابورشن كان بيعمل دي اي سي. طب اقول لكم ان الفاجريتري ريديشن برودكتس دي بتتحط فين؟ في البون. لو فاضل حاجه مش هتفري كلانس انا سهل. مش بقول لك سكت الهم ماشيه مع بعضها. ضغط عالي ينيلك الكلى ده علشان ايه؟ عشان الاتيول ما تكتبش حاجه، ما تكتبش حاجه غير لما اقول ما حدش يكتب حاجه مكتوبه والله. عشان الفري كلانس نفسها تبوظ الكلى، ده الايتيولوجي. وعشان المرض نفسه الاكسيدنتال هيموريدج الشق، وعشان الكومبليكيشن عندي هي مين؟ انت عرفت ان الناس ده عباره اسمه الثلاثيه المشهوره وخلاص، دخلت هنا جوه قلبك، دخلت هنا جوه قلبك. طب كويس قوي. طيب امال ليه يا جماعه السنه اللي قبل اللي فاتت، ايوه 2006 سابوا كل الاسدان في ميموريش؟ وايه السؤال اللي جه 30 نمره؟ discuss complications of accidental hemorrhage. حد يفسر لي ليه ده كان اسوأ سؤال موجود عندي واسوأ اجابة؟ هو نمرة واحد، نص الناس طلعت من الامتحان بتخبط راسها في الحيط. قال لك يا دكتور انا الكومبليكيشن ما افتكرتش الرسمة دي وكتبت الحاجات دي، لكن نسيت صحيح ان حضرتك دايما مقسم الكومبليكيشن ماتيرنال وايه؟ فيتال. قال ما يكتبش فيتال ده بيلبس في الحيط، فدي اول مشكلة عنده. وده جه سؤال بجد يا دكتور انت بتسرح فينا؟ لا اهو احلف اهو جه بجد ماشي؟ يا دكتور والله العظيم جه من سنتين. discuss complication of accidental hemorrhage. بقول لك ازاي ان السنه دي الاهم من الشغل زي ما دام بنتفق مين؟ سبت الشغل. كيف اجاوب على سؤال؟ فعلا ده الديفكت. تيجي تقول لي شفوي، انا عارف انك بتقفل الشفوي. الرجاله بيبقوا مذاكرين وبيعتمدوا على مذاكرتهم، البنات بيعتمدوا على مذاكرتهم برضه. ماشي يا دكتور. تيجي تقول الام سي كيو، كلها بتبقى عارفه كل التفاصيل بصراحه يعني من خبره الوقت. تيجي تقول بنلبس في الحته ايه؟ في النظري. قال لي اول لبس كومبليكيشن ماتيرنال ايه؟ في فيتال. وانت مغمض على طول كم حرف النطور؟ قايل قولهم لي كده من الاول. اي جي ار صح. كونجنتال فيتال مالفورميشن بريترم. يا جدعان احنا هنصحى انت يا جدعان ايه الوهم اللي انا بقوله ده؟ في هنا عندي مشكله كبيره قوي. يا جدعان المرض ده بيحصل عند الاسبوع كام؟ بعد اسبوع 28. انت كنت مهم. هو ما بيحصل يا جدعان بيقعد بيستمر ولا بيحصل وانس والليله بتخلص؟ طب امال ليه ناس قالوا كونجنتال فيتال مالفورميشن؟ هي البري كلامسه بتيجي بعد الاسبوع كام؟ بعد اسبوع. في ليه ناس قالوا كونجنتال فيتال مالفورميشن؟ ايه السرحان اللي احنا بنسرحه مع بعض ده؟ مش في شويه ذكاء كده واحنا بنتكلم؟ لا. وفي ناس قالوا حاجه ثانيه، قالوا اي يو اي اي جي ار. يا حبيبي الاي جي ار دي علشان بتحصل محتاجه ايه؟ وقت. وانت هنا بيبقى في عندك وقت ولا وانس الموضوع بيحصل بيخلص؟ بيحصل بيخلص. بحاجه من اثنين، يا الست تموت يا الست ايه؟ تولد. يبقى في اي جي في كونجنتال فيتال مالفورميشن؟ لا. في اي جي ار؟ انا كاتب لك جنبيها صح. لا. في اللي يقولها لي يبقى معانا في الماي عشان بريكلاس. طبعا ايه اشهر سبب للاكسيدنتال هيموريج؟ بريكلاس. وايه اشهر سبب للاي جي ار؟ بريكلاس. الاي جي ار موجوده يا دكتور؟ طبعا موجوده، بس اكتب جنبيها مش عشان الاكسيدنتال هيموريج، امال عشان الايه؟ عشان بريكلاس. علشان البريكلاس. برافو عليك. انما اكبر مشكله في الواد ده ان هو حاجه من اثنين، لو الكلام ده حصل اسبوع ال 33 والست ولدت، الولاده المبكره دي اسمها ايه؟ ولو الست دي بتولد والمشيمة عماله تفصل اكتر من 50% الواد ده ممكن ايه؟ يموت. كان عايز شويه ذكاء في التصرف. طب قال لي حاجه، امال الكومبليكيشن الماتيرنال يا جماعه؟ امال الكومبليكيشن الماتيرنال عندي مقسمها لك. شفت التقسيمه زي ما انا عامل هنا. عندي كومبليكيشن ديو هيماتوما، ايه هما؟ شوك والدي او سي. كومبليكيشن تو انكريز انتروترام بريشر، ايه هما؟ كوفيليري يوترس ونوت فلود. وفي الاخر اكتب جنبها لا تنسى الله يخليك، لا تنسى الثالثه دي كومبليكيشن ديو تو ايه؟ بري كلابس. ربنا يبارك الايتيولوجي ماشي معايا. كومبليكيشنز ديو تو ايتيولوجي اللي هي الكومبليكيشن بتاعت البري كلابس، ما تنساهاش ربنا يبارك. طب ماشي يا دكتور، كومبليكيشن الهيماتوما واضحه قوي يا دكتور. شوك وشوك بس تعالى قول لي بقى الشوك دي انتي بارتم هيمورش بس ولا الانتي بارتم هيمورش بريديسبوز لبوست بارتم؟ يلا يا رجاله انتي بارتم هيمورش ده نزيف. طب ليه العيانه دي بتخش بوست بارتم هيمورش؟ فكروني بالتلات حاجات. اتونيك، مين الاتونيك ده؟ اليوترس الاتونيك ده اسمه ايه؟ كوفالير. تروماتيك رابشر يوترس. فاضل حاجه والبي ار سي. برافو عليك. وبيقول لك يا دكتور لو اتجمع عندك الشغل سببين، انتي بارتم هيموريش بوست بارتم هيموريش، دي شوك عاديه ولا بروفاوند شوك؟ شوك محترمه جدا. في اثنين اورجنز هيضيعوا مني دلوقتي، اكثر اثنين اورجنز حساسين في جسم البني ادم الكلى. ادي الكلى راحت اهي، حصل لي رينال فيلير. وشفت بقى مكتوب رينال فيلير بسبب ايه وبيه وايه؟ كارديولوجي المرض كومبليكيشن بسبب بري كلانس بسبب اكسيدنتال هيمرج اللي هي عامله شوك بسبب كومبليكيشن بي اي سي. شفت عشان كده قلت لكم محدش يكتب. اللي يقول لي بقى ايه العضو التاني اللي بيتضرب هنا بالشوك يبقى معلم. لا هو الراوند الاولاني اللي بيجاوب، لكن الناس الثانيه ما تعرفش. هل يعرف حاجه اسمها شهانس بلوم؟ طب حد يعرف ليه هنا البتيود ليه هنا الجلد اتضربت بروفاوند شوك؟ ليه البتيود اتضربت؟ ليه حصل فيها انفكشن ودخلت في فان هايبوتريزم الشهاده؟ اقول لك انا، لان البتيودري جلاند دي من كتر اهميتها ربنا حاططها في سله عظم اسمها ايه؟ سله العظم دي سله تورسيكا. عشان كده ما بيجيلهاش عندي بلاد سبلاي الا في سنجل سورس. حد عارف جايه منين السنجل سورس ده؟ من هايبوثالامس. عايز بقى البيتيوتري ستوك جايلها ايه؟ سنجل بلاد سبلاي. طب وايه المشكله يا دكتور عندي؟ اه زي مشكله الافاسكولار نكروزز اوف ذا هيد اوف ذا فيمر بالظبط. هيد اوف ذا فيمر بتسمعنا نفسها دورتس ديزيز فيرسس ديزيز. اه نكروزز هيد اوف مش جايلها غير سنجل بلاد سبلاي مع اللي جابتها بايه؟ تيرس بتاع الهيد اوف ذا فيمر ده. ايه المشكله؟ على ما حد يعني جايلها بلاد سبلاي بالعافيه. سنجل بلاد سبلاي اي شق يدخلها في ايه؟ انفاركشن. طب يا دكتور يعني طب انا واحده ست اهو يعني مثلا وعندي بيتيوتري جلاند ليه ما بتعور ولا عربيه تخبطني ما بيحصليش شهان سندروم؟ اشمعنى ده المثل الوحيد الاكسيدنتال هيمورج هو اللي يدخلني عندي في شهان سندروم؟ عايز اقول لك ليه؟ عشان نمره واحد الست دي ايه؟ حامل. ونمره الست اثنين الست دخلت في ايه؟ شق. ونمرة ثلاثة الست دي غصب عنها دخلت فين؟ الست دي كونزيرفيت ولا بتخش بولادة؟ حد يرسم الرسمة دي وحد يفسر لي الثلاثة. يلا يا جدعان اشمعنى العيال دي؟ ارسم لي الرسمة دي سلة تورسيكا وارسم لي عندي بيتيوتري جلاند وادي هايبوثالامس والسنجل بلاد سبلاي اهو. وقول لي اشمعنى الحاجه الوحيده اللي اسمها او الاكزامبل الوحيد هو ده؟ حامل دخلت فيه نمره اثنين شوك والحامل دي داخله فين؟ في ولاده. يلا يا رجاله ليه لازم تبقى حامل؟ ليه لازم تبقى حامل؟ عشان بتبقى حامل في عيل والعيل ده ملوش غير كلمه واحده بس يفضل يقول لك ايه؟ انا عايز يا ماما عايز اكبر وعايز دم وعايز ضغط وعايز سكر وعايز كل حاجه. فعندي الست بتضطر عندي تضاعف من الافرازات بتاعه الايه؟ بيتيوتري جلاند. تعرفين البيتيوتري جلاند في الحمل بتبقى ذا سيم سايز؟ لا دبل السايز. كل حاجه بتزيد. واللي يقول لي ايه اكتر هرمون بيزيد في البيتيوتري جلاند من في الحمل يبقى معلم. برولاكتين بيبقى حوالي 400 نانو جرام. كل حاجه بتتضاعف. الله بتتضاعف والبلاد سبلاي بيتضاعف ولا ما زال سنجل بلاد سبلاي؟ سنجل بلاد سبلاي. فدي اول مشكله ان الحامل زودت اللو يعني انت اساسا ماشي على المحك. لا ده انت كده بتعمل عليا عبء ابن لذيذ. انت يا دكتور زودت الحد ولسه ما زال سنجل بلاد سبلاي. اي شوك عبيطه تدخلني في مين؟ في الفرش. عرفت ليه لازم شوك على حامل؟ طب واشمعنى يا دكتور؟ طب ما هي البلاسينتا بريفيا كانت ممكن تبقى شوك. اشمعنى قلت الاكسيدنتال ايمج؟ الاكسيدنتال ايمج نمره ثلاثه بتخش فين؟ في ولاده. اللي يقولها لي يبقى معلم. مش كفايه يا دكتور الحرمان اللي عملته البيتيوتري كمان واخد معظم البلاد سبلاي وقت الولاده مرجعه للبوستيريور لوب ليه؟ عشان الاكستوسن. مش كفايه ايه الحرمان المضاعف ده؟ ايه الحرمان المضاعف ده؟ يبقى اشمعنى ده لابسه قوي في الاكسيدنتال ايمج؟ لان الاكسيدنت اللي مش تبقى حامل وتخش بروفاوند شوك وكمان بتخش نمره ثلاثه في ايه؟ في ولاده. فتلاقي كل او معظم الدم يشفتت ورا على البوستيريور لوب عشان يطلع مين؟ اكسبوسر. فالحرمان مضاعف مضاعف مضاعف. اه مش كده الشهان سندروم دي ما تتقالش في اي حد. ما تتقالش في اي حد. شفت يا رجاله؟ شفت؟ طب تيجي بقى نقول بقى الكيس مثلا واحده رجليها مورمه عينيها مزمنه زلال في الجول ماشيه في الشارع فجأة وقعت على الأرض وقالت أه يا بطني وحصل لها إيه؟ كولابس من غير ولا نقطة دم بره تبقى أنهي تايب؟ كونسيل تايب. على بال لما جت المستشفى لو في دم نازل مناخيرها دخلت في مين؟ دي أي سي هايل. وبيقول لك بقى بعد ما ولدناها وعالجنا وبتاع جاية بعد كده ترضع البيبي ما عرفتش ترضع. دخلت في إيه سندروم؟ بان هايبرميتيتوريزم شيهان سندروم. داخل الكمبيوتر الكبير، ما عرفتش ترد عليه، مفيش رولات. شوف بقى القمه عندي وصلت ازاي؟ ماشي يا دكتور. بس في يا دكتور؟ ماشي. تعالى يا جدعان علشان ناخد البريك بتاعنا بعد دقيقه واحده بس. بس في يا دكتور كلمه هنا مش فاهمها. حضرتك كاتب نمره واحد شوك، اثنين دي اي سي ده ديو تو ديفلوبينج هيماتوما، وبعديها كاتب عندي ديو تو انتراترال بريشر. الامنيوت فلويد امبوليزم والكوبل، بس كاتب جنب الكوبلين حاجه اسمها يوترو بلاسينتا ابو ايه؟ ابو بليكس. اهلنا ما قلتهاش المره اللي فاتت. ابو بليكسي يعني عارفين يعني ايه؟ يعني ايه يوترو بلاسينتا ابو بليكسي؟ بليكسي يعني بلكسس، يعني هيموريج لايرز. هيموريج لايرز. والهيموريج ده ما بين مين؟ ما بين اليوترس والبلاسينتا، سببه التقاء اليوترو بلاسينتا. يوترو بلاسينتا ابو بليكسي. يلا يا جدعان عشان ناخد البريك قبل لما تقلب الصفحه. هناك كنا كاتبين القاعده كونزرفيت، هنا القاعده ايه؟ هاي اقلب الصفحه واكتب على الترمينيشن القاعده. واي واي؟ لان الليله عندي الام المرض الجنين الدين. الام اخبارها ايه؟ ديستريست. والجنين اخباره ايه؟ ديستريست. والمرض اخباره ايه؟ سيفير. بغض النظر عن الترمينيشن معناها ترمين، وما يصعبش عليك حد زي العيال اللي في الراوند اللي سايب عليهم البري كلانس، ما يصعبش عليك حد. ان العينين دول لو سبتهم هيموتوا، لازم الترمينيت. يلا دي القاعده. وماجي ترمينيت سيزيريان ولا فاجينال؟ اكتب جنب الفاجينال ديليفري القاعده. يا دكتور فاجينال ديليفري؟ طب ما الست يفضل يحصل هيماتومه وتنزف وتبقى شوكد والبيبي يبقى ديستريسد وممكن يفيصوا منه. ما انا قبل ما اقول لك ترمينيشن نمره واحد كنت بعمل ايه؟ ريسستيشن. ده عامل ترمينيشن ويز كنترول. يا جماعه العيانه دي عارفين لما بتجي لنا بالمنظر ده، والله العظيم كل اللي قلته في الحصتين دول بيحصل في ثلاث دقايق. عندي الاسباب تخبط على الباب، اللي هي نقيس الضغط عندي، نعرف ان هي بري كلابس، نحط ايدينا على البطن دقيقتين نلاقي البطن ما بتفكش، مش محتاج انفستيجيشن. نطلع فوق في الكشك ووراها جاي كيسين دم، يتعلق كيسين دم، وبعدين بنعمل فيها حاجه واحده بس، نروح داخلين صباعنا وعاملين كام؟ تلاقيها تولد بعد ربع ساعه. جدع اللي يقول لي ايه الفايده اللي عملتها بعد ما عملت ارتفيشال روشن ممبرين؟ وانا كاتب لك السؤال اهو ريليز ريفيل حاجه ثالثه. يلا حد بقى يقول لي بقى نمره واحد ريليف ايه؟ ريليف ذا هاي انتر ريتيرن بريشر. برافو. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه جدا طبعا، انت هتقلل الكومبليكيشن عندك. ريليف ذا هاي انتر ريتيرن بريشر. ايه ريفيل؟ ريفيل ذا بلاد. دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ حاجه حلوه جدا انك تقدر تعمل جود اسسمنت للشغل معايا. ريفيل ذا بلاد ريليف. لا دي بقت سهله بقى. ريليز اوف ايه؟ بروستاجلاند. عشان تشد الولاد اكتر. ريليز اوف ايه؟ ريليز اوف بروستاجلاند. برافو عليك. يبقى كام ار؟ ثلاثه ار. ريفيل ريليف. والله العظيم ده من وانا حضر كيس دم. طب وانت قلت كام ريليف؟ برامش ممبرين. تلاقي الست بتولد على روح، بتولد بصعوبه ولا ببساطه؟ شايف كاتب لك ايه؟ بتولد بمنتهى البساطه. وقال دكتور اليوترس من فوق ايه؟ هاي بيزل تون، والبيبي نازل بريتش ولا كفالك؟ كفالك ولابس وال انجيج، فيري فيري ايزي عندي ديليفري. فشايف كاتب لك ارتفيشال رابسوت ممبرين بلس اوكستوسن ولا بلس اور ماينس اوكستوسن؟ دي كان عليها خناقه في الشاب السنه اللي فاتت، بندي اوكستوسن ولا في الاغلب ما بنديش؟ في الاغلب ما بنديش. لانه الراجل بيزن تون ايه؟ عالي. في الاغلب ما بتديش. مش كده اللي جايب لك بلس اور ماينس؟ ولا حاجه. والست بتولد بسهوله ويسر. بص شايف الشرط الاولاني تحت كلمه فاجينال ديليفري كاتب لك ايه؟ كاتب لك مين اللي يولد فاجينال؟ اما الماتير الحالات المايلد ولا السبير؟ مين اللي بيولد فاجينال؟ الحالات المايلد ولا السبير؟ مش عايز اسمها مايلد. كلهم ايه؟ كلهم سيفير. مش كده عم تعمليه؟ مش حاسس ان انا مايل شو بقى الحته دي فقط الناس. لا امال مين اللي بولد مجانا يا دكتور؟ الحاله اللي انا عارف اعمل كنترول لمين ومين؟ للمذر والفيت. ازاي عارف تعمل عليهم كنترول؟ انك بنت ايه؟ تمام؟ الام عايشه والبيبي عايش. عامل شوف ويل كنترول كيسز اند ديليفري از اكسبكتد سون. يلا يا جماعه نخش في الفيلم. تعالى استكله بسرعه. ايه ده انت منك لو جايين بتجروا ليه؟ يا دكتور العيان عندي حطيت قسطره بول بقيس الزلال لقيته عالي رغم ان ضغطها 120 على 80. تبقى العيانه دي ايه؟ بري كلامس. ولا دكتور جاي اساسا رقمن عليها ومفيش ولا نقطه دم نازله. امال ايه الاخبار؟ هاي بيسال تون شخصتها يا واد كونسيلد هيموريج. فلقيت واد جاي كده بتنهج كده، يا دكتور عايزين نخلص الليله. طب قول لي يا واد فحصتها من تحت؟ قال لي اه عملت سونار اكسبلور بلاسنتا بريفيا وفحصتها. اخبارها ايه؟ يقول لي 4 سم والراس نفسه جامد والممبرين ايه؟ انتاكت. اقول له يا مستني ايه؟ مستني ايه؟ علق مين على طول؟ الدم ورابشر الايه؟ رابشر الممبرين. والله العظيم على بال ما تروح اخر الطرقه شايف من 4 سم ل 10 سم المفروض ده بكام ساعه؟ ثلث نص ساعه. بس لما بتولد في نص ساعه دي يا دكتور بيبقى سايبينها في الشارع ولا فيرست ستيج كونتينوس مين؟ مش عارف كاتب لك ايه فيرست ستيج؟ كونتينوس مونت امتياز فايتال داتا امتياز عمال بيسمع البيت مش ده شغلنا؟ ايه اللي مطلوب منك في الفيرست ستيج؟ مراقبه جيده بورقه اسمها برضه ايه؟ والله تعبت بسرعه مفيش مشاكل. سكند ستيج هناك لما لو ممنوع العاريه العاريه، هنا ممنوع ولا مش ممنوع؟ هنا انت مش هتلحق تلعب، ده انت هتلاقي السكند ستيج الراس هي اللي بتفط لك لان الحكايه ايه؟ ايزي. في الثيرد ستيج هنسيبهم يجروا ورا العيل ولا خايف والبلاسنتا بتتولد؟ خايف لاخش في ايه؟ جارد اجينست بوست بارتم ميموري، هاو تو جارد اجينست ايت؟ بحضر دم وكونسنت فور ايه؟ كونسنت. انا بقول كلمه جديده ولا الامور هي واحده؟ مرة واحدة. أمال مين يا دكتور؟ اللي هيخش لي في الفيلم عمل لها على طول سيزيريان سكشن. الحق يا دكتور محمد كعيل عيال بري كلامس داخل في أكسدنت ريش. بس باجي أسمع البيبي لقيته إيه؟ 70. البيبي العادي كام؟ 160. 70 يا دكتور فيتال ديستريس. دكتور الأم بتروح مني. ضغطها 50 على صفر، ضغطها إحنا بنشوف الأفلام دي. بيظهر إيه السويت؟ يا ابني اعمل لي ريس ستيشن بسرعه على بال ما اخلص بسرعه وافتح بطنها واعمل ايه؟ سيزيريان سكشن. نفس ويقول لي الحق. طب ايه اخبار الفحص من تحت؟ يقول لي برشام. يقول لي السيرفكس زي الخياره. زي الخياره ده رايتد ولا ان رايتد؟ ان رايتد. اقول له يعني انا متوقع ان هي تولد سون ولا لا؟ قال لي ده لو قعدنا نبدا جنبيها مش هتولد. اقول له على طول بسرعه اعمل لها ايه؟ شفت الفيلم؟ على طول اعمل لها مين؟ سيزيريان سيك. يبقى اياك حد يقول لي الانديكيشن المايلد فاجينال والسيفير اكسيدنتال كلهم ايه؟ كلهم سيفير. هو مين اللي بيولدهم فاجينال؟ كنترول ماتيرنال وفيتال كونديشن اند ديليفري از اكسبكتد سون. اكتب على ديليفري از اكسبكتد سون دي الناس بيقولوا اقل من 6 ساعات، ولاده متوقعه اقل من 6 ساعات، ده اراء بعض الناس العواجيز اللي عندنا. لكن هي حاجه تقديريه كواليتي. لكن زمان كانوا بيقول لهم حاجه اسمها رول اوف 6 اورز. المتوقع تولد 6 ساعات تولد فاجينال، بعد 6 ساعات سيزيريا سيف. لا ده كلام فارغ، دي احساس، توقع ده احساس. وبعدين ممكن اغير رايي. لو انا قلت ان هي هتولد فاجينال وطولت اقلبها على طول مين؟ سيزيريا. مين بقى اللي تولد سيزيريا؟ تيرمينال فيتال ديستريس وديليفري از نوت اكسبكتد سون مطوله اللي هي تقريبا اكثر من كام ساعه؟ 6 ساعات. بس عندي كارثه لما باجي اعمل قيصريه. الست دي ممكن تموت مني وانا بعمل قيصريه. اقطع الجلد نزيف، سكوتينيس تيشو نزيف، اقطع البريتونيوم نزيف. انا على بالك ما اوصل لليوترس تكون الست دي ماتت من نزيف، عشان بعمل قيصريه على واحده عندها دي ايه؟ دي اي سي. دي اي سي دي كارثه، دي كارثه. عشان كده يا دكتور اقول لك لو هتعمل قيصريه في الحاله دي الاول صلح الاي بروفايل؟ كوجوليشن بروفايل. والكلام ده يا دكتور بياخد وقت. لا انت ما تعرفش الفيلم اللي عندنا خالص. ما ليه الراجل كان محروف في المحاضره ويقول لك كول فور هيلب وايت بورد كان عيال دي على بال ما هناك بتشخص في الاستقبال، على بال ما جاي في الاستقبال شوكد ودي اي سي والدنيا ديستريسد وكومبليكيتد بتفتح بطنها في دقيقتين. انت بتلحقها يا جماعه تصلحها دي اي سي في دقيقتين؟ اه الجوز هاند ان هاند. يعني بص قرار الفحص وان هي تعمل قيصريه وشوف العيان ايه وصباعها هنا شايل ونخبط على باب الاسانسير كان في الكابلات اتركبت وهي طالعه في الاسانسير كان في كيسين الدم مشوا وكانيولا هنا وكانيولا هنا وهي دكتور على كشك الولاده كان الكيسين الفراش دول اشتغلوا وتركب من التخدير سي في في واربع اكياس كروش ترانزيت بلازما كمان اتاخدوا كل ده كام مينت؟ 2 مينت. وعلى بال لما تيجي تعمل القيصريه تلاقي الكوبليشن بروفايل ايه؟ صلح. المشكله تلاقي دكاتره الناس دول ماشيين على اعصابهم من كتر الايميل از فيري ستريسفول ايمرجنج. اصلح الايه؟ الدي اي سي الاول. بس مش نظام اصلحها في ساعتين، الجزء هاند ان هاند. وانا باخد البروسيدور ان اعمل قيصريه بصلح في نفس الوقت لمين؟ الدي اي سي. المشكله عايز اقول لكم حاجه جميله جدا، هي اللي عندها دي اي سي احسن لها تولد فاجينال ولا سيزيريان؟ حسابات طول المجال. How to control النزيف في المجال الدليفري؟ يعتمد على correlation factor ولا contraction. طب one, how to control the blood loss in cesarean section؟ يعتمد على contraction ولا correlation profile. لأنك بتفتح حيالات بالمشط. عايزك تكتب معلومة جميلة جدا على جنب مش على حد يفسرها لك. In DIC, vaginal delivery is more safe, but cesarean section is more rapid. In DIC, السنة دي احنا سنة في DIC. In DIC, vaginal delivery is more safe. طبعا سيف لان المجال الدليفري بتعتمد على توقيف النزيف على مين؟ كونتراكشن. بس سيزيريان سكشن از مور ايه؟ از مور رابت. امر لله. لو عندك ماتيرنال فيتال ديسبريس ومستعجل تفتح قيصريه مين الاسرع لك؟ سيزيريان سكشن. عايز تولد بسرعه؟ سيزيريان سكشن. ماشي يا دكتور. امال احنا واخدين كونسلت ليه؟ مش العاملين دول ممكن في الاخر مش بقى. ممكن اضطر اعمل ايه؟ ليه؟ قولوا لي حالتين انا اضطر اعمل فيهم استريكتين او ثلاث حالات حتى. كل uncontrolled ادويه او يبقى عندي رابشر يوترس او يبقى عندي اليوترس الاسود الفلابي ده. الفلابي ده ممكن الكونتراكت ولا لا؟ ده في الاغلب بيبقى حاجه مهبتقه كده سوداء بنقصه من مرمين البطه. مش مشاكل خالص. بس قولوا لي بقى المره دي بعمل توتال ولا سب توتال؟ انا بعمل بلاسنتا فوق الابر سيكوند مش جامد بس توتال ولا سب توتال؟ توتال ولا سب اسمها ايه هنا؟ سوبر فاجينال. قشطه رجاله؟ قشطه رجاله. تروح كده نفطر في اي حته وبعدين نرجع دورك ربع ساعه وكل حاجه تروح لحالها. يعني بعمل كونسرفيشن ولا ما بعملش؟ عملت خالص. اكتب على الكونسرفيشن نادره نادره موت. نادره كده؟ هننسى؟ هننسى يا جماعه ان بعد الولاده الام الروحيه انفصلت دلوقتي بكام روح؟ بيبي وام؟ تعالج البيبي عارف مين النصر؟ البيبي هيبقى عندي ولا يروح حضانه؟ عشان هاي جي قرب ريترمينيتور. طب والام هتبقى عندي ولا تطلع المسالك؟ مش ممكن تخش برينال فيلير؟ مش ممكن يبقى عندي بواب بري كلانسر؟ خد بالك الحاجات اللي بتتكتب. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.